وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن نبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وروى البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي اللوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الترجمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهو الإمام أبو عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله الإمام الداعي إلى الله المجتهد الذي رحم الله به العباد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية فدعا إلى الله وجدد معالم الإسلام في هذه الجزيرة وأوضح للناس توحيد الله وحثاهم على اللزوم والاستقامة عليه وحذرهم من الشرك والتعلق بالقباب والأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك. فنفع الله بدعوته وهدى الله به جم الغفير وعاد إلى هذه البلاد دينها الحق وعبادتها لله وحده لا شريك له وذهب ما بنيت فيه من الشرك بالله وعبادة الأوثان وانتفع بذلك جم الغفير من سائر الآفاق. يقول رحمه الله باب ما جاء أن بعض الظالم يعبد الأوثان يعني باب ما جاء من أدلة أن هذه الأمة أن بعضها يسلك مسلك من كان قبله وأنهم يعبدون الأوثان كما عبدها من قبلهم. قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجن والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وإذا في أمة من فعل من آمن بالجن والطاغوت وجبت السحر وزعوت الشيطان وقيل جبت كل شيء لا خير فيه وكل بلاء يقال جبت الصنم جبت الطاغوت جبت والشرك جبت والطاغوت الشيطان. وقد وقع في هذه الأمة من بلي بالسحر وعبادة الطواغيت والتعلق بهم تقليدا للأمة السابقة. وهكذا قوله جل وعلا قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت ولك شر مكانه وأضل عن سواء السبيل. فكما أن من كان من قبلها من عبد الطاغوت هكذا يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت وهو كل معبد من دون الله يقال لها طاغوت. فإن كان لم يرضى فالطاغوت الشيطان يدعى إلى عبادته كالأنبياء والصالحين ليسوا بطواغيت وإنما الطواغيت الشياطين التي دعت إلى عبادته وزينها للناس. وهكذا